ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموت وطول الأمل، قضية الموت التي نذكر فيها دائما، يذكرنا علماؤنا ودعاتنا ومصلحينا، يذكروننا بأمر الموت وأن نستعد لهذا الموت. وبل لم يذكره هؤلاء، فواقع الحياة اليومية يذكره بأمر الموت. في كل يوم يسمع أن فلانا قد مات وفلانا قد مات، وهكذا الأخبار تنقل إلينا هذه الحقيقة في كل يوم وليلة. لكن على الرغم من أن هذه القضية، قضية الموت، هي قضية يقينية، إلا أنه يصدق ما قال فيها الإمام الغزالي رحمة الله عليه: ما رأيت يقينا أشبه بالشك منه بالموت. الموت والاستعداد للموت، كان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، التذكير بالموت والتذكير بالاستعداد للموت كان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم، وقد رب أصحابه على ذلك، وكان يذكرهم بأمر الموت بطريقة تولد إيجابا، تولد عملا، تولد إنتاجا. لم يكن يذكرهم بأمر الموت ليبقوا في أنفسهم هكذا ينتظرون الموت في حالة خوف وحالة رهبة، يتركون العمل ويتركون الاستعداد. إنما كانت تذكرته صلى الله عليه وسلم بالموت لكي يستعدوا لما بعد الموت. بل أكثر من هذا، كان عليه الصلاة والسلام يطلب منهم أن يكثروا من ذكر الموت، أكثروا من ذكر هاذم اللذات. هاذم يعني قاطع اللذات، أو هناك رواية هادم اللذات، أي مخرب هذه اللذات. بل كان إذا رأى بعض أصحابه ينشغل بأمر من أمور الدنيا، وقد يعني يلحظ فيه هذا الملحظ أنه قد يغفل عن أمر الموت، يأخذه صلى الله عليه وسلم ويذكره بأمر الموت، كما فعل مع ابن عمر رضي الله عنه عندما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. أخذها ابن عمر رضي الله عنه وتشرب هذه الموعظة، فكان يقول رضي الله عنه وارضاه لأصحابه ولجلسائه ولتلاميذه من التابعين، كان يقول لهم رضي الله عنهم وأرضاه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يعني أنت تصور معي إنسان منذ أن يستيقظ في الصباح، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أصبح يقول في نفسه: قد لا يبلغني هذا المساء إلا وأنا في عداد الموتى، ما الذي أعددته للقاء ربي؟ فإذا دخل عليه الغروب وغربت شمس ذلك اليوم، توجه إلى نفسه بهذا السؤال، قد يقول: إن هذه قد تكون هذه الليلة هي من آخر الليالي في حياتي، فكيف أستعد للقاء ربي؟ هكذا ينتقل من صباحه إلى مسائه وهو مستحضر لأمر الموت. نحن نحتاج أن نذكر بأمر الموت، نحتاج أن نعيد النظر في مدى حضور هذه القضية في نفوسنا، في بيوتنا، في حياتنا. أنا أقول وبكل صراحة أن استحضار أمر الموت في هذه الأيام أصبح قضية عابرة، لأن هناك مرض يقابل التذكر لهذه القضية، يسميه نبينا صلى الله عليه وسلم بطول الأمل. طول الأمل هو أن يظن الإنسان، يغفل على أن الموت يلاحقه في كل ساعة وفي كل دقيقة. قد يكون من الذين يصبحون ولا يمسون، أو من الذين يمسون ولا يصبحون. طول الأمل، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من طول الأمل، وذكر أنه يخاف على هذه الأمة من الهوى وطول الأمل. الهوى يصد عن الحق، وطول الأمل ينسي أمر الآخرة. طول الأمل كداء قد نصاب به جميعا، ما هو سببه؟ طول الأمل ينتج إما عن انغماس في هذه الدنيا، عن حب الدنيا، حب الدنيا يعمي ويصم عن تذكر الموت. الإنسان قد ينتبه أنه تمر عليه شهور وهو منغمس في أعماله وفي انشغالاته ولا يتذكر أمر الموت إلا عندما يأتيه خبر أن صديقا له أو قريبا له قد مات، في غير ذلك لا يذكر الموت أبدا. إذن حب الدنيا هو أحد الأسباب التي تنسينا تذكر الآخرة أو تذكر الموت. كذلك جهل الإنسان، جهل الإنسان بحقيقة الحياة، وهذا يظهر خاصة عند الشباب الذين يظنون أن الموت لا يأتي إلا لكبار السن، أو عند الأصحاء الذين يظنون أن الموت لا يأتي إلا للمرضى، مع أنه لو نظروا إلى حقائق الأمور بل إلى الإحصائيات الدقيقة لعلموا أن الموت في الشباب هو أكثر منه في الشيوخ، وأن الموت أحياناً في الأصحاء هو أكثر منه في المرضى. الموت الذي يحدث بسبب حوادث السير وغيرها من الأمور يكون أحياناً أكثر من الموت الذي يحدث بسبب الأمراض. إذن طول الأمل، هذه القضية ينبغي أن ننتبه إليها. ولك أن تسأل كيف يمكنك أن تتذكر الموت، ما هي الطريقة العملية السهلة البسيطة التي يمكن أن إذا التزمنا بها نتبين من بعدها أننا هل في حالة تذكر للموت، هل في حالة استعداد للموت، أم أننا مصابون بطول الأمل. أنا أنصحك بأمر وأنصح جميع المشاهدين والمشاهدات بأمر سهل ميسر. اسأل نفسك الآن بعد هذه الرسالة، اجلس مع نفسك واسأل نفسك هذا السؤال: لو أن ملك الموت نزل عليك في هذه اللحظة بعد أن انتهيت من مشاهدة هذا البرنامج أو أنت تشاهد هذا البرنامج، لو نزل عليك ملك الموت ليقبض هذه الروح وليصعد بها إلى خالقها وبريها، هل أنت على استعداد للقاء الله تبارك وتعالى؟ هل أنت على استعداد لتقف بين يدي الله بأعمالك وأخلاقك وأقوالك وسلوكياتك في هذه الحياة، أم أنك على غير استعداد؟ الجواب لا أريده أنا، الجواب هو جوابك أنت، أنت الذي تحتاج إليه، أنت أيتها المستمع التي تحتاج إلى هذا الجواب. إذا كان الجواب عندما تسأل نفسك هذا السؤال بينك وبين الله في خلوتك، بين لا ليس معك أحد إلا الله تبارك وتعالى، هل أنا يا فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، هل أنا مستعد للقاء الله في هذه الساعة؟ لو نزل علي ملك الموت الآن كيف هو حالي؟ إذا وجدت الجواب بنعم، أي أنك تقول ليس لي أن أبذل من الجهد أكثر مما أبذل الآن، الحمد لله أنا قد أديت الفرائض وأسأل الله أن يعيني على اجتناب المحرمات، وأنا مجتهد أجاهد هذه النفس لكي أتجنب الصغائر وأستغفر الله بعد كل صغيرة وأحرص على مكفرات هذه الذنوب، ليس لأحد من الخلق عندي مظلمة، الحمد لله أنا الآن ليس عندي مظلمة. هكذا تخاطب نفسك، ليس عندي أي مظلمة لأحد، لا يعرف لساني الغيبة ولا يعرف النميمة، ما عندي مال لأحد يعني أكتنزه محارب، ليس عندي مال مغتصب. إذا كان هذا هو الجواب فأحمد الله تبارك وتعالى واشكره على هذا، فأنت والله في نعمة عظيمة لا يمكن لأحد أن يساويك في هذه النعمة. احمد الله تبارك وتعالى واشكره على هذه النعمة واطلب المزيد واستعد للقاء الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الجواب بلا، إذا قلت لنفسك هذا السؤال هل أنا إذا نزل علي ملك الموت الآن أنا على غير استعداد للقاء الله، إذا كان الجواب بلا، لا لا لا لا أنا ما زلت أريد أن أنتظر قليلا، أريد مهلة حتى أؤدي الفرائض، أريد مهلة حتى أتوب إلى الله عز وجل من هذه الكبائر، أريد مهلة حتى أرجع إلى الناس هذه الحقوق، حقوق مالية أو حقوق معنوية، إذا كان الجواب بلا فأقول لك بعد أن تنتهي من هذه الحلقة أو من هذه الرسالة عليك ألا تنام قبل أن تجلس مع نفسك ولو لساعة كاملة، تضع الأمور كلها على الورق وتنظر إلى نفسك، تنظر إلى الطاعات الواجبات، تنظر إلى المحرمات، تنظر إلى الحقوق، وتستغفر الله تبارك وتعالى وتعاهد الله تبارك وتعالى على العزم على الخير. وفي الرسالة القادمة أعطي لك جوابا مختصرا كيف تصلح حالك وتستعد للقاء ربك. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من الذين يتذكرون الموت فينتفعون بهذه الذكرى، يستعدون للقائك بالتزامهم بما أمرت وباجتنابهم بما نهيت. رسالتي إليك أن تنظر إلى حقيقة ذكر الموت في أعماق قلبك وأعماق نفسك، هل أنت على استعداد للقاء الله تبارك وتعالى في أي ساعة من ليل أو نهار؟ إذا كان الجواب بنعم فأنت في نعمة، وإذا كان الجواب بلا فعد إلى الله تبارك وتعالى واستغفر الله عز وجل. الله عز وجل يعينني ويعينكم جميعا على فعل الخيرات. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور يداعب أجفاني.